أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. لا يحق للمؤمن ولا يجوز له أن يقتل مؤمنا آخر معصوم الدم، لأن الإيمان يمنعه أن يفعل ذلك، ولكن من فعل ذلك عن طريق الخطأ وعدم التعمد والقصد فإن عليه أن يحرر رقبة ليخرجها من ذل الرق، فتحريرها كإحيائها، وعليه أن يدفع دية إلى أهل القتيل إلا إذا عفى أهل المقتول عن الدية فإنها تسقط. فإذا كان المقتول من الكفار المحاربين وهو مؤمن، فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فحسب، ولا يعطون دية، لكنهم كفار محاربون يستعينون بها على قتال المسلمين. وإذا كان المقتول من الكفار ولكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق، فإن على القاتل مع تحرير الرقبة المؤمنة أن يسلم الدية لهم للعهد الذي بينهم وبين المسلمين. فإذا لم يجد القاتل ما يحرر به رقبة، فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، يهذب بهذا الصوم نفسه، وتكون له تأديبا وردعا، وهو مع انكساره واستغفاره يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، والله عز وجل عليم بما أسر العباد، فهو مطلع على أعمالهم، حكيم فيما شرعه من تحرير رقبة ومن الدية ومن تقسيم هذه الأنواع وترتيب هذه المنازل، حكمة منه ولطفا، لا إله إلا هو. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والذي يتعمد قتل مؤمن معصوم الدم فإن جزاءه أن يخلده الله في نار جهنم ويبوء بغضب من الله سبحانه وتعالى على سوء ما فعل وعلى جرم ما صنع وعلى فداحة ما ارتكب، وعليه لعنة الله فيطرده من رحمته ويحرمه عفوه ورضوانه، وهيأ له سبحانه وتعالى من النكال العظيم والجزاء الوخيم ما يستحقه على فعلته الشنعاء، لأنه قتل نفسا معصومة. وفي الحديث: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها المؤمنون، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فعليكم بالتحري في من تقاتلون، وعليكم بالتثبت والتبين، ولا تقولوا لكل من سلم عليكم إن قصده المخادعة وقصده المجاملة لتكسبوا من ورائه غنيمة من الدنيا تأخذون سلاحه أو ماله، فإن الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكم في الآخرة من الأجر العظيم والثواب الجزيل والمقام الدائم في الجنة خير من عرض الدنيا كلها. وتذكروا أنكم كنتم بهذه الحال قبل أن تسلموا يوم كنتم كفارا، فاحمدوا الله على الهداية وقيسوا حال هذا الرجل بحالكم من قبل، فإن هذا يحملكم على التثبت وعلى التبين. ومن خالف أمر الله عز وجل وعصاه فإن الله خبير بصنيعه، مطلع على فعله، وسوف يحاسبه سبحانه وتعالى على مخالفته لأمره الشرعي.